Oh,

Oh, yeah. يا رب يا رب Thank you. Thank you. الله يرضى عليك. Oh, شديد الأمور يا قوم الموصل